الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم وسار بهديه على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم ثامنا: تحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطباقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يقول التحلي بالمروءة، والمروءة حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات فقالوا: هي فعل ما يجمده ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. وهذه عبارة عامة: كل شيء يجملك عند الناس ويزينك ويكون سببا للثناء عليك فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء عكس ذلك فهو خلاف المروءة أو المروءة. ثم ضرب المؤلف للمروءة مثلا فقال: من مكارم الأخلاق، فكرم الخلق هو أن يتسامح في موضع التسامح، ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي لا تضيع به الحقوق، وبين العزيمة التي قد تحمل على الجور. فنضرب لذلك مثلا بالقصاص، وهو قتل النفس بالنفس. وقد انقسمت شرائع بني إسرائيل في القصاص إلى قسمين: قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه، وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة. وقسم آخر أوجب العفو، وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أوليائه التسامح، مع أن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة. وقد قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فجاءت شريعة الإسلام وسطا، وجعل الخيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. فصار الأمر واسعا، ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة ويقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان القاتل شريرا، وكان أولياء المقتول محتاجين إلى المال وقالوا نريد الدية، نقول هذا ليس من الحكمة، فليقتل القاتل، وانظروا للمصالح العامة. وإذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه. ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبعا للإمام مالك رحمه الله قتل القاتل غيلة، حتى لو عفى أولياؤه، وحتى لو كان له صغار يحتاجون إلى مال، فإنه يجب أن يقتل، لأن قتل الغيلة لا يمكن التخلص منه. وإذا اغتيل الإنسان في حال لا يمكن أن يدافع عن نفسه، والمغتال مفسد في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمكارم الأخلاق هي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم، وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. وقوله طلاقة الوجه هي أيضا من مكارم الأخلاق. وهل يطلق الوجه يطلق الوجه أو يطلق الوجه لكل إنسان ولو كان من المجرمين؟ فالجواب هو: على حسب ما تقتضيه الحال، وليكن سمتك طلاقة الوجه، فهذا أحسن شيء تجذب به الناس إليك فيحبونك ويفضوا إليك من أسرارهم. أما إذا كنت عبوسا هابك الناس ولم يستطيعوا أن يتكلموا معك، ولكن إذا اقتضت الحال أن لا تطلق الوجه فافعل. ولهذا لا يلام الإنسان على العبوسة لوما مطلقا، ولا يمدح على تركها مدحا مطلقا. وقوله إفشاء السلام يعني نشره وإظهاره على من يستحق أن يسلم عليه وهو المسلم، وإن كان عاصيا أو زانيا أو سارقا أو مرابيا أو شاربا للخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن فعل المؤمن منكرا، ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يفتت المجتمع الإسلامي، فحينئذ يكون هجره واجبا إن نفع الهجر. وإنما أقول ذلك لئلا يرد علينا بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يهجره الناس فهجروه، وصاروا لا يتكلمون معه، حتى إنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، ثم سلم ثانية فلم يرد عليه السلام، ثم سلم ثالثة فلم يرد عليه السلام، فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فكيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ ولم يرد عليه، لم يقل نعم ولم يقل لا، ثم قال: الله ورسوله أعلم، ولم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولو أمرهم أن يفعلوا أكبر من ذلك لفعلوا. فالصحابة هجروه لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كعب بن مالك يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، فهو لا يسمع الرد قطعا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، لأنه إذا قام كعب يصلي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر فينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة رضوان الله عليهم لكعب بن مالك رضي الله عنه أثر أم لم يؤثر؟ الجواب نعم، أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل، وحصل به مصلحة عظيمة تتلى قصتهم في كتاب الله عز وجل، يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وخلواتهم، يذكرونهم كلما مروا بذكرهم. وهذه فائدة عظيمة، قال تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى أيقنوا، لجأوا إلى الله ففرج الله عنهم. ثم إن في القصة محنة عظيمة لكعب، حيث جاءه كتاب من ملك غسان، فقال له في الكتاب: إنه بلغنا أن صاحبك جفاك، يعني أبغضك وهجرك وتركك، فالحق بنا نواسك، يعني ائت إلينا نجعلك مثلنا. كأنه يشير أن يجعله ملكا على غسان. فماذا فعل؟ علم أنها فتنة عظيمة، ذهب بالورقة فسجرها بالتنور، يعني أحرقها إحراقا تاما كراهة لها ولما تضمنته، لئلا تغلبه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب. وهكذا يكون الإيمان، وهذه لا شك أنها محنة عظيمة. فالحاصل أن الأصل في إفشاء السلام أنه عام لكل أحد من المسلمين، إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر، أما غير المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار بالسلام، وإن سلموا نرد عليهم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قالوا السلام عليكم فنقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية ناطقة بذلك، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليكم. وهنا مسألة، إن بعض الطلبة لا يفشي السلام مع إخوانه، وذلك لأن الخواطر طيبة والقلوب سليمة، والسلام تحية وبشاشة وتقبل وقبول، فلا حاجة، فليغني ما في القلوب عن التعبير، وهذا ليس بصحيح، بل الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، وبعض الناس لا يفشي السلام على من خالفه في المنهج ووافقه في الهدف، لأنه ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، وليت بعضهم سلم من بعض، بل العكس والعياذ بالله، متناحرون بالألسن، يسب بعضهم بعضا، وينفر بعضهم من بعض، ويمضي أوقاتا كثيرة في مجالس عديدة للقدح في الطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريد الوصول إلى تحقيق العبادة، وإلى الإقبال على الله عز وجل، وربما نجدهم لا يتكلمون على أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة، وهذه محنة لمسناها في بعض الطوائف التي تنحاز إلى طائفة معينة أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضا، وهذه محنة، فمثل هذه الطوائف يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما موطن الخطأ، حتى يصحح الخطأ وتأتلف القلوب، وأما أن تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من أجل اختلاف في المنهج مع اتحاد في الهدف، فهذا غلط عظيم. تعليق لا بد منه، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وهنا تعليق لا بد منه. هذا الكلام لو وجدنا أن الطوائف قد تتفق في الهدف، وأنها كلها على السنة، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان لعله ما كان يعرف حالهم، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما عرف حال الجماعات قال عن الإخوان المسلمين وعن جماعة الدعوة عندما سئل، قال: هم من 72 الفرقة الهالكة. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته قال صراحة: إن ثبت عن جماعة الدعوة أنهم يدعون أن عندهم بدع فيهجرون ويحذر منهم. وقد نقل بعض الإخوة حديثا فتوى يبين فيها أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يضلل جماعة الدعوة، وهذا يدل على أن الإنسان لا يكتمل علمه، والحجة مع من علم، فالذي علم حجة على من لم يعلم، فالشيخ ابن باز رحمه الله علم فحذر منهم، والشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى له كلام كثير في هذا، والشيخ صالح الفوزان كتب كتاب المناهج الأجوبة المفيدة، وفي المناهج الأسئلة المفيدة في المناهج الجديدة أو ما أشبه هذا، والشيخ النجمي رحمه الله تعالى أحمد بن يحيى النجمي مفتي الجنوب له كتاب في الجماعات، المورد العذب الزلال، كتاب عظيم، فكلهم حجة على من لم يعلم حالهم. فالشيخ العثيمين يعتذر إليه في هذا الكلام أنه لم يكن يعلم حال تلك الجماعات والطوائف، لكن شهدنا مخالفاتها للسنة، وشهدنا حرب الإخوان والدعوة والتحرير وغيرهم، كلهم على أهل السنة عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يصلح حالهم، وأن يسلمنا من شرورهم، وأن يطهر المسلمين من شر البدع والمحدثات والأهواء.